يلا سعد سعد سعد سعد سعد سمعي سمعي سمعي سمعي يا ولدي خبي الهودج خبيهم صار البابا خبي الهودج خبيهم صار البابا من كثر ما فرد صار بتعس حالي هون اسمعي اسمعي خبي الهودج خبيهم صار البابا من كثر ما فرد صار بتشر حالي هذا علاوي سمعيني يا محتاله ابد ما تكسر عيونه ذن النسوان دبش كل الهلا بالغالي جاني زعلان محلى عيون الوسيعه عيون الغزلان ابو تركي ورانيا والحب الابدي دبش دبش دبش دبش دبش كل الهلا بالغالي جاني زعلان محلى عيون الوسيعه عيون الغزلان كل الهنا بالغالي جاني زعلان محلى عيون الوسيعة عيون الغزلان طالع صدرك يا بني طالع نصه طالع صدرك يا بني طالع نصه انعل ابوك اسنانك لا بالقصه عيون غالي ابو تركي واحنا رانيا صحة طيني صدرش هذاني تمص امص واسعى حتى لو جنيت انا سكران